شرح اللامات وبعض التنبيهات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، أي فخم اللام من لفظ الجلالة إذا سبقه فتح نحو إن الله، أو ضم نحو عبد الله، وكذلك وإذ قالوا اللهم. واللام خاصة بلفظ الجلالة هنا فقط، إلا ما جاء من أصول ورش في اللامات عن تغليظها إذا جاءت بعد صاد أو طاء أو ظاء، إذا كانوا سواكن أو كانوا مفتوحات نحو ظلما وأظلما، وكذلك أصلحا وصلا، وكذلك أطلعا هكذا. أما إذا وقعت قبل اللام من لفظ الجلالة كسر متصلا بها نحو بالله فترقق، أو فصل بينها وبين الكسر ياء محذوفة مثل أفي الله، أو إذا كانت الكسرة ليست متصلة بها ووقعت عارضة نحو لكن الله، ففي كل هذه الحالات ترقق هذه اللام. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وحرف الاستعلاء فخم واخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، أي وخص الحروف المطبقة من بين سائر حروف الاستعلاء بكونها أقوى تفخيما من غير المطبقة، وهي الصاد والضاد والطاء وكذلك الظاء. ومثل الناظم في القاف من نحو قال، وفي الصاد من نحو العصا، ففي القاف لاستعلاء والانفتاح، وفي الصاد لاستعلاء والإطباق. فنجد أن الصاد أقوى تفخيما من القاف لاحتوائها على صفتي الإطباق والاستعلاء، وتقل عند القاف لاحتوائها على صفة الاستعلاء فقط. ومراتب التفخيم أربعة، وهي المفتوح وبعده ألف نحو طال وقال، والمفتوح فقط نحو خرج وطفق، وفي نفس الدرجة أو في نفس المرتبة الساكن الذي قبله فتح نحو أخرج وأظلم، والثالثة المضموم نحو قروء وكذلك الصور، وفي نفس المرتبة الساكن الذي قبله ضم نحو اقتلوا اخرجوا اضطر، والرابعة المكسور نحو قيل وطين، وفي نفس المرتبة الساكن الذي قبله كسر نحو اختلاف أو إصلاحا. وهذه المراتب خلافا لمن قال بأنها خمسة وفرقوا ما بين الساكن وما بين المكسور، فقدموه البعض فجعلوا الساكن ثم المكسور، وأخروه البعض فجعلوا المكسور ثم الساكن. وأقول مصداقا للمراتب الأربعة في تحفة المريد، وساكن في رتباتي ما قبله كلا توزغ كذا أخرج وشطآه، وقال مثله الشيخ عثمان بن مراد في السلسبيل الشافي، وساكين عن فتحات كفتحاتي، وساكين عن ضمات كضماتي. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى وبين الإطباق من أحط مع باسطة والخلف بنخلكم وقع، أي وبين صفة الإطباق الذي في الطاء من قوله تعالى أحطت بما لم تحط به. وكذلك قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك، أي في الطاء من أحطت، والطاء أيضا من بسطت، لئلا تشتبه الطاء المطبقة المستعلية المجهورة بالتاء المنفتحة المستفلة المهموسة. وهذا وإن كان إدغاما ولكنه إدغاما ناقصا، أي ذهاب المخرج وبقاء الصفة، لأن التاء أضعف من الطاء، فإن قبلت فتقبل الطاء للتجانس ولا تقبل الصفة لقوتها. ثم أخبر الناظم رحمه الله تعالى عن الاختلاف في إبقاء صفة الاستعلاء للقاف في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، والخلف في ذهابها أو بقائها، لكن بقاؤها أولى كما قاله الناظم تبعا لأبي عمرو الداني، لكن هذا الخلاف يرجع إلى الطريق وإلى الوجه، فالخلاف فيه واجب وليس بجائز. والخلف فيها بين الإدخال التام هكذا ألم نخلقكم، فلا تبقى للقاف صفة بل تدخل في الكاف مخرجا وصفة. وقال البعض أنها يبقى منها صفة الاستعلاء هكذا ألم نخلقكم، أي نبقي في القاف صفة الاستعلاء مع دخولها دخولا غير تام في الكاف بعدها. أما قول الناظم رحمه الله تعالى واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، واحرص على السكون في جعلنا أو في بعض هذه الأمثلة، أي سكون اللام في جعلنا والنون من أنعمت، وكذلك الغين من المغضوب، وكذلك اللام الساكنة الثانية من ضللنا. وإلا صار في اللامات إدغاما في النون هكذا جعلنا وضللنا، أو قلقل فيهما هكذا جعلنا أو ضللنا، وكذلك في النون وفي الغين هكذا أنعمت والمغضوب، أو بالفصل بين السواكن والمتحركات لزيادة في ظهور السواكن لضعفها هكذا جعلنا أو أنعمت أو المغضوب أو ضللنا هكذا. فكلما زاد في الحرف صفة أو كلما انفصل الحرف الساكن عن المتحرك زيد في ظهور الحرف، لكن الحرف لا يظهر إلا بصفته من غير زيادة ومن غير نقص، كما يقول الناظم رحمه الله تعالى مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. وليست في هذه الأمثلة وفقط بل في جميع السواكن، خاصة إن كانت ضعيفة وتقابل أقوى منها فتشتبه بغيرها لقوتها أو تبدل بصفة غيرها لقوتها. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى وخليص انفتاحا محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، أي بين وميز صفة الانفتاح عن الإطباق في نحو محذورا من قوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا، وإلا اشتبهت بالظاء من قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، فالحذر غير الحظر. وكذلك التمييز ما بين السين المنفتحة المستفلة عن الصاد المستعلية المطبقة من عسى وعصى من قوله تعالى في نحو عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن نحو وعصى آدم ربه فغوى، وهذا لعلة الاتحاد في المخرج، فلا يتميز كل واحد إلا بتمييز الصفة. وليست هذه الأمثلة وفقط، بل جاءت أيضا من نحو يصحبون ويسحبون، وكذلك نظر ونذر. يقول الشيخ السمنودي في ذلك قولا: وامزنين الأشباه يصحبونا، وفقاعون ذار تحصينونا. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وراعي شداتا بكاف وبيتا، كاشركيكم وتاتا وفافتنا تا. أما قوله وراعي شدة، أي الشدة في الكاف وفي التاء، بأن تمنع الصوت أن يجري معهما مع إثباتهما في محلهما. ومثال الأول قوله تعالى: تتوفاهم الملائكة. ومثال الثاني قوله تعالى: واتقوا فتنة. ويقاس على الشدة الجهر والهمس والرخاوة والقلقلة وغيرها، فيراعى في كل حرف صفته التي مرت ومر شرحها، وإلا التبست بما يجانسها أو يتحد معها صفة أو قرب مخرجا. والحذر من التاء إذا قابلت لام مثل القتل، فتهمس اللام هكذا القتل، أو أن تقلقل هكذا القتل، أو تحذف اللام في الصوت هكذا القتل ولا يظهر منها شيء، لكن لا بد من همس التاء ثم جهر وتوسط اللام هكذا القتل. وكذلك في السين من النسل، فلا بد من جهر وتوسط اللام، وإلا اشتبهت بهمس السين هكذا النسل، أو أن تقلقل هكذا النسل هكذا، لكن لا بد من الحذر والفصل ما بين المخارج والصفات بتمام صفة الحرف ومخرجه وزمنه وشكله وكل ما فيه حتى يتميز عن غيره. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأولي مثل وجنس إنساكا، أدغمك قل ربي وبلى وآب. فكما حذر الناظم من اشتباه الصفات، كذلك بين هنا مما يجب إدغامه وما يمتنع بقوله وأولي مثل وجنس إنساكا أدغم. فأدغم من المثلين والمتجانسين بشرط سكون الأول وتحريك الثاني. والإدغام كما أسلفنا لغة والإدخال واصطلاحا هو دخول الحرف الأول في الحرف الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا إن كان إدغاما كاملا، يرتفع إليه أحد عضوي المخرج لمحاذيه ارتفاع واحدة. وأمثلة ذلك في المتقاربين نحو قل رب، وفي المتماثلين نحو بل لا. ولم يذكر في المتجانسين أمثلة، لكن مثاله في المتجانسين قال الطائفة، وكذلك الظلم. أما قول الناظم وأبن، أي أظهر ما سيأتي ذكره في البيت الآتي. في يومي مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم. أي أظهر ما يشبه المتماثلين من نحو في يوم، وكذلك قالوا وهم، ونحوهما مما اجتمع فيه ياءان أو واوان، أولاها حرف مد لكن ليس بالمثلين، بل لا يتحدان مخرجا ولا صفة، فإن الياء الأولى من في والواو الأولى من قالوا، فهي حروف مد ومخرجها الجوف، كما يقول ابن الجزري رحمة الله عليه: فآليف الجوف وأختاها واهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم فرق بينها وبين الياء المتحركة أو اللاينة بقوله أسفال والوسط فاجيم الشين ياء، وفي الواو المتحركة أو اللينة بقوله للشافتين الواو باء ميم، فهما مختلفان مخرجا وكذلك يختلفان صفة. فإن حروف المد تمتاز بصفة المد وبزمن المد ولا تتحقق في مخرج دونما الحروف المتحركة من الواو أو الياء. وكذلك لم تدغم لام فعل قل في النون من نحو قل نعم، وليس على الإطلاق، بل أدغم مثل هذه اللام في النون الكسائي كما في بن نطبع، ولكن الرواية هي التي تحدد ما يدغم وما يظهر. وكذلك لم تدغم الهاء في الحاء من نحو سبحه، وقدمت الهاء على الحاء لأن الحاء لا تدغم في الهاء فهذا خطأ، بل من أخطأ فيها يدغم الثاني في الأول هكذا سبحه فيشدد الحاء. لكن الإدغام كما هو معلوم ومشهور أنه إدغام الأول في الثاني ليس الثاني في الأول، ولكن لضعف الهاء فتدغم فيما قبلها وتدغم فيما بعدها من نحو أشهد أو أعهد، فتدغم في العين وتدغم في الشين وتدغم أيضا في الحاء. وكذلك لم تدغم الغين في القاف من نحو لا تزغ قلوبنا، وذلك لسهولة اللفظ بذلك، لكن لا يلتفت إلى السهولة والصعوبة بل يلتفت إلى ما صحت به الرواية. وكذلك لم تدغم لام فعل الأمر في التاء من نحو فالتقم أو فالتقم أو يوم التقى الجمعان. والإظهار والإدغام والإخفاء ليس بالضروري أن يكون بسبب، وليس أيضا فيه قياس، بل ما صحت به الرواية قرأنا به، ولم تصح فيه الرواية تركناه. فأقول مصداقا لذلك في تحفة المريد لا تثبيتا إدغاماهم فيما ذكر ولا قياسا إلا ما روى تصير. ويقول مثله الإمام الشاطبي في حرز وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. وهذا يظهر جليا بالرواية، فإن أدغمنا اللام في الراء من قل ربي لكن لا ندغم الراء في اللام من نغفر لهم، ولكن أدغمها أبو عمرو البصري بخلاف الدوري وأظهرها البقية من القراء ولم يلتفتوا للتجانس أو للتقارب بين اللام والراء. وكذلك أظهرنا قل نعم وأظهرها الجميع لكن أدغم مثلها من نحو بن نطبع الكسائي. وكذلك أبو عمرو البصري يدغم فمن زحزح عن النار ولم يدغم مثلها من نحو فلا جناح عليكم. وكذلك المسيح عيسى، وإن كانت الحاء والعين كلاهما متقاربان ولكن أدغم ما وردت به الرواية وأظهر ما دونه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.